ماذا اتفقنا؟ ماذا اتفقنا؟ هات نشوف. اتفقنا أن هناك أفعال عملية تدل على الكفر الاعتقادي الخارج عن الملة، وهناك أمور عملية لا تخرج عن الملة، وبين هاتين لا لا ما أقول لا تخرج عن الملة، بعد التفصيل بعد التفصيل العمل أيضا بحاجة إلى سؤال، مش لا تدل، لا تدل دلالة قاطعة، وقد يكون هي كفر اعتقادي مثل الاعتقاد. إذن بعد التفصيل أيوة نعم. طيب وبين هذا وهذا ماذا؟ بين هذا وهذا إمارات، إمارات إيش؟ علامات تلحق محيرة، تلحق بهذه أو تلحق بهذه، محيرة، قد تلحق بهذا القسم الأول وقد تلحق بهذا القسم الآخر. فإذا اختلفنا في جزئية من هذه الجزئيات في ضرر على حسب الدليل يا شيخ. الله يعني يا أخي أنا حسب الدليل، العلماء اللي اختلفوا مع بعض البعض أليس قد اختلفوا؟ قل بلى. طيب وليس هناك كل واحد عنده وجهة نظر ودليله؟ قل بلى. لكن مع ذلك اختلفوا، أقولك حسب الدليل، هذا وجهة نظر إليك، وجهة نظر المخالف لك أيضاً حسب دليله. القصد هو الاتفاق على الأصول. الآن الأئمة الأربعة الذين اختلفوا متفقين على الأصول، مختلفين في الفروع، فنحن نتبع من كان معه دليل، لكن ما ننكر عليهم الاختلاف، لأن لكل كما قال تعالى وجهة نظر وليا فاتبقوا الخيرات. فأنت كما يقولون عندنا في الشام اضحك يا ربك أنك جئت من الكويت إلى هنا فعرفت هذا التفصيل وأنه لا خلاف بيننا فيه، لكن يقينا قد نختلف في بعض الجزئيات. هذه الجزئيات تحصر أنت في 100 ولا في 1000؟ قل لي الجزئيات في أفعال الكفر. أي نعم، الأفعال الدالة على الكفر بإطلاق، ثم على التقسيم الذي ذكرناه كفر اعتقادي كفر عملي وبينهما أمور شبيهات. هذه 5 مسائل، 10 مسائل، 100 مسألة ولا أكثر من ذلك؟ كثير بارك الله فيك. فأنت بقى تطمع في المستحيل أنك تتفق مع رجل أنت اتفقت معه في الأصل أنه يتفق هو معك في التفريع في كل هذه المسائل، هذا خطأ. ليس كلها بعض الصور قمنا ذكرنا الذبح لغير الله، هل يلزم منه النطق ولا فقط العمل وإقامة الحجة؟ يا أخي أنا بقول لك هذه دلت على الدلالة القاطعة كما قلنا بعد إقامة الحجة، لكن ألم تبقى هناك مسائل أخرى هي بالمئات؟ طيب احنا نفذ المسائل الواقع فيها نحن الآن، ما لي شيء نترك المئات يا أخي، هذه واقع فيها قد يمكن يصير فيها اتفاق وممكن يصير فيها اختلاف، ما دام نحن متفقين على الأصول فلا تحمل السلم بالعرض كما يقولون وتثير مسألة خلافية، والخلافية هذه ليست جذرية وإنما هي فرعية. والسلام عليكم. ما بتعمل هيك؟ سهوا. ها؟ وإيد سهوا يعني. شلون سهوا؟ هي عادي هذه. الواحد لما بده يتخذ عادي ما بيشفق فيها. جزاك الله خير. أنت شو بتعمل؟ انكرتها؟ لا سمح الله. شب أنت في عين شبابك وقوتك إلى آخره، لازم تنتبه إن شاء الله. تعال تعال تحطها بالشمال، ليش ما تحطها باليمين؟ حكيت عليها باعتبار بنسأل يعني العادي، بس نحن كلياتنا أنا مو بشتغل دفتر بضرب في إيدي وزرقاء بمسك الشكل مش بضرب تأثر، يعني تأثر كثير. ايه وهل عم تضرب الشاكوش؟ لا لا يا الله.